حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا خالف المشركين تحت الثوابت وأيه النحل. نمر مرا سريعا على حكم أداء النحل الأدلة لعلها تكون يعني مشروعة. أول هذه الأدلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء النحل، وهناك قاعدة أسلوبية معروفة أن ظاهر الأمر الوجود، معنى الظاهر يعني أن يكون الصورة يعني تحتلم احتلالا راجحا واحتلالا مرجوحا، فالظاهر هو الاحتلال الراجح، والاحتلال المرجوح هو الذي إذا صير إليه يسمى هذا تأويلا. التأويل أن تصرف النقد عن الظاهر، الاحتمال الراجح هو المرجوح، لكن لابد أن تكون لك قرينة أولا ذلك. فظاهر الأمر الوجود يعني لما تقول مثلا لو يبدو مثلا يقول معي مثلا حرمت عليك امهاتكم، هذا نص يأتي اي احتمال في دلالته على التحريم. لكن مثلا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بكذا بإعطاء اللحم مثلا، هذا امر ظاهره الوجوب، يعني صيغه الامر الراجح فيها المعنى الراجح من الامر هو الايه الوجوب، والمرجوح هو الاستحسان مثلا، وكان يفرح عن الظاهر وهو الاحتمال الراجح الا الايه بدليل، لا يصح الى التأويل الا بدليل يصل الى هذا التأويل. وهذه القاعدة حقيقة من يحتاج يعني له كثيرا، وعليها أدلة من العقل والنقل. أما جهة العقل فمعلوم أن العبد السيد إذا أمر يعني عبده بأمر ثم لم يمتثل هذا العبد أمر سيده فهذا يغم ويوصف بالعصيان. أن النقل يقول الله عز وجل قال الإبليس ما منعك أن تسجد إن أمرتك، ما إبليس يعني كان الأمر الرجل قال له إبليس الأمر غيره يعني الأمر ما يدل على الوجود، ما منعك أن تسجد إن أمرتك. أيضا ليس المراد هنا كما هو معروف لأن ليس المراد الاتفاق، لكن المراد هنا الإيه الذم والعلم، وأنه لا عذر له في إخلاله بأمر الله عز وجل بالسهول الذي جاء في قوله اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فكان يمكن أن يعتبر إبليس فإنك ما ألزمتني بالسجود لهذه السورة. أيضا يقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعون، هذا أمر. وأتى أيضا في سياق غمهم على ترك هذا الفعل الذي قيل لهم افعلوه بصيغة الأمر، فلو كان هذا يفيد الندب لما حكم هذا الايه الكلام. ايضا يقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يثيرهم فتنه او يثيرهم عذاب اليم، يخالفون عن امره يعني يرضون عن امره بترك مقتضاه. ايضا يعني موسى عليه السلام قال لاخيه هارون عليه السلام قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ألا تتبع لأفع قيد أمري، يعني طلبت مقتضى أمري. نعم. ويقول عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. والأمر الذي أمره به موسى هو قوله اخلفني في قومي، وهذا أمر مجرد عن القرائن فكان ظاهره به، وذلك وفق عدم فعل المقتضى بالعصيان أفع قيد أمري. ايضا استدل الاصوليون على هذه القاعده بقوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله الحكم اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ايضا استدل بها ذكرناه من قبل من قول النبي عليه السلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل سلام، فلولا تكون انتقال السوء لوجود غيره يعني انتهاء السوء لوجود غيره، فهنا يكون انتهاء الامر لوجود المشقه، انتهاء المشقه انتهى الامر، فهذا يدل على انه لو لم يوجد على انه لم يوجد الامر بالسواك عند كل ثلاث والاجماع كما ذكرنا قائما على انه مندوب، فلو لم يكن الامر كذلك لامر به النبي عليه الصلاه والسلام يعني شق عليهم اي لم يشق، فهذا ايضا من الادله. ايضا تعلمون قصه بريره لما اعتقد ورغبها النبي صلى الله عليه وسلم في ان تعود الى زوجها المريض، فكان يتبعها في سكك المدينه وهو يبكي من شده تعلقه بها وهو تعبر وهو ايه. فقال لها النبي يعني رغبها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعود الى زوجها، يعني لما صارت حره تركت كل حكمه. فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما اتبع، انما انا انما اشفع. معنى اشفع يعني استطاع ياخذها من اين يستثنيها، يعني بمعنى يعني بدل ما انت بتروح واحد تاخذ منه شيء لوحدك وانت خرج فتاتي بما يعينك على ذلك، يعني فتشفع نفسك انت انت منا انت اخر. فهو يقول انما انا يعني اشفع، انما اشفع انا مجرد شفع ونفسي امرهم. فيظهر من هذا ان قولها قولها لما مني عليه تامرني يعني ان كان امرا لا مناصب من التجاره، اما ان كان غير امر فتختار هي ما تشاءه. فلذلك قالت له يا رسول الله تامرني؟ قال انما اشفع. قالت الا حاجه لي فيه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام الا تعلمون من حب المميت الجميله ومن الجميلات المميته او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة هذه المقدمة نحتلها دائما قبل ما نذكر أي أمر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في هذا الزمان إذا أتى الأمر يأتي أحد، يعني إذا ذكر حكم شرعي يسأل هل هذا أمر أم غير أمر؟ ربما لا يزالون بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما نكلم الناس في حكم شرعي في أي قضية تخص المسلمين أو المسلمات فينبغي أن نصدرها بأن نقول إن الدليل على وجود هذا الحكم هو كل آية في القرآن فيها الحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على الترهيب من عدم الترهيب من عدم امتثال هذا الحكم هو كل آية في القرآن ترهب من معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم الأدلة على وجود امتثال أوامره. ثم ذات أدلة خاصة في المسألة مثل مسألة الدليل بتوابعها فصح عنه كما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخفاء التوالد واخفاء اللحم. فايضا قال عليه السلام ادركوا التوالد واعطوا اللحى، وفي الحديث الاخر جهدوا التوالد واعطوا اللحى وخالفوا الملوك. فهذه كلها فيها علم وورد في فيها مختلفه جمع الامام النووي رحمه الله تعالى، فتحصل منها خمس روايات. خمس روايات اعطوا أيكوا أرقوا أرجي أسكنوا. فهذا كله بوجود يفيد الوجود وجود امتثال المأمور به، لأنه يكاد فاعله ومعاقل تاركه. وليس هناك قليلا تتركه إلى النجم، فعلى هذا الأساس يجب القطع بين الوجود القيد بأن حلق اللحية معصية صريحة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعني يتكلمون ويمسكون في كتب الفقه عن اي شيء يجب يعني موقفهم بعدما يكون هذا هو الحاكم على اختياراته، فاذا ظفروا بشيء يضعف ان يكون مشهور يعني ناهوا به واعتقدوا بان خلاف الامه رحمه وان لا انكار في المسائل الشرفيه وان هنا قال لا قالوا بكذا ولا قالوا بكذا، ويكون هذا هو الحاكم في نفس هذا القبيل. يعني الذي استطاعوا ان يقاروا به هو الخلاف الاصولي في صيغه الامر، هل هي تقتضي النزول ام انها يعني تقتضي النزول. ولو خلاف بين العلماء او خلاف نحكي في كتب الاصول ان بعض العلماء يعني قالوا ان صيغه الامر ظاهرها يعني خلاف يعني هذا الكلام هذا الكلام كلام هنا عليه في بعض لم يعني هو المقصود من قبل في الآن وليس هو المقصود. كلام ابن قالوا هي سنة في الشرط، هي السنة ثم يغضبون على تركها، هذا إذا لم يسموه على القائلين بفعلها من يدلونهم أنها، فهم يقولون بأسرهم إنها سنة ومع ذلك نرى عامته المعرضين على هذه السنة. تقولون ان الامر الوارد من قول وجوده الشوارب واعطي اللحى الامر للنبي، وطالما كان الحال كذلك فان اباحه الحلق تؤخذ من جهه قول المنبوذ عمري ممكن، فعلى هذا الكلام لأن يكون تخريج الحكم من المنجوب تعمل هذا الكلام بإذن يعني هذا نوع من إلزامهم أيضا هو يقول إيه؟ إن الأمر ظاهره إن الأمر يؤخذ من النبي الأمر إيه؟ على النبي من الناس يقول الأمر النبي ما هو السوء المنجوب هنا في هذا الحديث أرخو أنتو أرجو وابتروا إيهكو ما هو السوء المنجوب من يجيب وفاء لكم وفعلها وتكسيرها وتنمي بها وتركها على حالها هذا هو مقتضى كل هذه الروايات وان في هذه الحاله غايه ما يقال بانه سنه او مندوبه ايه في الاطاله فقط لكن اصل وجود المثل يكون واجبا حتى على هذا الكلام الذي ذكره فهو الامر بالاطاله لا بمطلق وجود مثله فمطلق وجود مثله هذا شيء مخلوق منه كما تاتي في الاجله في بعض ان المدينه يخطون اللحى هم كانوا المدينه يخطون اللحى ما كانوا يخلفون المدينه الذين امرنا بمخالفتهم كانوا يخطون لحاهم يعني يقصروا لها كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان تقصيرهم خارج الى الحلف هذا فلنبذل عنهم مخالفه المدينه بتنفور اللحى لا مجرد وجود عينه رمزيه تشير الى وجود لحيه في يد الرجل فحتى لو قال ان الامر على المد فيخد ما هو الشيء المندوب في الحديث ما هو المستحب هنا المستحب هو الإطالة والتوفيق فقط أما أصل وجود اللحية فغير داخل في مثل هذا الاستدلال فالذي يعني الذي يقابل الذي يقابل يعني الإعفاء والإرخاء والإبداء والتوفير يعني ترك اللحية على إطلاقها الذي يقابل التوفير هو الإيه؟ التقصير لا للخلق وللاستئطام ايضا يعني هناك من العلماء يقولون ان الله احيانا ياتي بصيغه الامر لان الامر انه هو طلب الكف عن شان طلب الكف عن شان وقد يرد انه يرتفع بالامر فمثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام يعني اتركوها ويبيع لا تقصها فالله يستلزم اجتناب الخلق وما نهيكم عنه فانتهوا وقال عليه الصلاه والسلام ما نهيكم عنه فانتهوا فالشيء المعين اذا امر به كان ذلك الامر نهيا عن الشيء المعين المضاد له فاذا امرت بالحركه لان الامر بالواحد الحركه يتضمن النهي عن ايه؟ عن السكون فهذا لما يكون الضد واحدا كذلك اذا كان الضد متعددا اذا امرك بالقيام فان الامر بالقيام يتضمن النهي عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك من الهداه فالكف عن الضد لازم للامر نزولا لا ينفك عنه فلا يحصل الامر الا بالكف عنا يبارزه لا في استحاله اجتماع ابو الدين هنا الله الذي كان اليه هذا الأسئلة عن تبطلات الانتجام لكن أتى ما يشهد الله الصريح في حديث أبي ريحانة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوتر والوتر والنسخ عن الوتر والوتر والنسخ يقول الصائم في مرقات المفاتيح والنسخ أي عن نفس النساء بشعورهن من وجوههن أي نفس النسوة أو الحاجم في أيام الدوام منهما أو نفس الشائع عند المصيبة يعني الكلام نقدر نتخيله أن النفس يعني ينطلق إلى الرجالة الجميلة في الوقت الآن لكن خلينا أن هو نفس الشعر الأبيض من اللحية حتى لو وضع الشيب يعني الشيب كذلك أيضا إذا قلنا أن حلق اللحية مثله كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره فأيضا نستطيع أن نقول أن هناك نهيا صريحا عن حلق اللحية باعتباره من المثلى كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى وفي حديث سمرة بن هندس وعمران بن حسين رضي الله عنهما قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى عن المثلى التكوين بأي صورة لا تكون حلف الإنسان لحدته أو عين الغالبة أو يسأل المثل أيضا التمثيل بجبل الفخذة مثلا في الجهاد وروى ابن عتاكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال ان خلق اللحية مثلا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. هذا في الجزء الدليل الاول او دليلين، الامر والنهي. الحديث يجب بها امر الولي على يد اخرها، ثم النهي كما في المثلى والنهي عن النفس، والنهي بصيغه الالتزام، وهي انه يلزم من الامر بالشيء الكف عنه المرجو. ايضا قاعده معروفه في الشريعه مقرره وراسخة لم يكن بالتفكير فيها، وهي ترغيب الشرع في مخالفه الكفار، والتأكيد على ذلك في ابواب كثيره جدا من العبادات. والمقصود او العادات ايضا، والمقصود النهي عن التكبر بالكفار كما هو من خطائهم، هو من خطائهم. لكن الكفار ياكلون ونحن ناكل، الكفار يأكلون السيارات ونحن نقف، هذا ليس التكبر بالكفار. لكن مثل الكفار مثلا يلبس مثلا القسيس مثلا الثياب المعروفه الذي تختص بالكفار، فهو لبس المسلم كان يقلع العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تجنه القوم فهو منهم، فقوله عليه الصلاه والسلام يعني ليس منا من عمل بسنه عندنا. هذه القاعده لها ادله عظيمه وكثيره ايضا، لكن ندمج المساله الى الدليل المباشر في هذه القضيه، وهو رفض قضيه السبع والكفار بحلق النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالق المشركين احسن الشوارب وايس اللحم، احسن الشوارب وايس اللحم. ونحوها اخرى ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم النذير، فقال انهم يوفرون الدنيا لهم ويخلقون لحاهم فخالدوهم. ويذهب ايضا في يعني في هذا من الحديث يكون حافظ بن حجر، وهو جواب حديث ابن عمر كلمه الثانيه ينقصون لحاهم ومنهم من كان يخلقها ومنهم من كان يأمرها، يعني معنى ذلك أن الذين أمرنا بمخالفتهم كانوا سابقين، منهم من يحلفها ومنهم من يفكها يفكها، فنحن أمرنا بمخالفتهم، كيف تكون المخالفة؟ بالإعفاء والتوفيق، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي أمامة قال له بعض مشايخ الأنصار يا رسول الله ان اهل الكتاب يقصون عتامي لهم، العتامي جمع اسمه هو الشاربه، يقصون العتامي المحرم والسلام السلام، يا رسول الله ان اهل الكتاب يقصون عتامي لهم ويذكرون سبى لكم سبى لهم. فقال صلى الله عليه وسلم قصوا سبى لكم يا الشارب ويذكر عتامي لكم وخالفوا اهل الكتاب. وفي حديث ابي هريره مرفوعا ان اهل الكتاب يعطون شوارعهم ويخفون لحاهم فخالفوهم فاعطوا لها واحكوا الشوارع. فالحقيقه يعني ان تكذب في الغالب الظاهر لا نعكس ما في القلب من الباطل لم يحب، لذلك نرى من احب يعني قولا يقول عليه التشبه دون في مظاهرهم ومبدئهم. فكان واحد من الفنانين ولو كان من افقه الفتيان او لاعبي الكره او الرياضه او شيء من هذا اخترع تقليعه معينه في ملابسه او هيئته او فعله، فتجد من ينقلون وراءه رجالا كليا، وقد ينظر الى هذا بعين الاستحسان والاقرار، ويعني ويعتمدون عن يعني عن ان الاولى للمسلم ان يربط نفسه بمن جعله الله عز وجل مثله الاعلى. فلقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فمن تتبع الكفار في حلق اللحى فعلى انه استحسن لقلبه ما علمه هؤلاء الناس، وانه لا يستحسن بل يستحسن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وجميع ائمه المسلمين وعوام المسلمين في كل العصور، حتى أتى علينا هذا الزمان الذي يعني فتحت علينا فيه أبواب الفتن بالذات من اليهود النصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعد المسلمون يخصون بقضى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله محمد عليه الصلاه والسلام كانت له نسوة عظيمة جميلة، وكذلك الصحابة وكذلك السلف وكذلك الأئمة، لم يوجد منهم من خلق نسوته في حياته مرة واحدة، بل بعض الأمراء ممن لم يكونوا متفقهين في الدين، لم يكن عندهم فقه في الدين، كانوا إذا رأوا أن يؤذبوا واحدا من الرعية يعاقبون لخطأ ارتكبه، كانوا يعاقبونه بماذا؟ كانوا يحلفون لحيته، كانوا يحلفون لحيته ويرسلونه على باب، يعني هذه كانت من الأهانة ومن العقوبة أن تحلف له لحيته ويركب على دابة ويطوفون به في الناس وفي الأسواق تعيرا له بهذه الهيئة المنورية. فهذا كان تعيرا في الزمن الأول ويأتي التوائي عن بعض العلماء أنه قالوا لا يجوز التعيير بحلق اللحية، منع العلماء أن يعذر الإمام أحد من الرعية بحلق لحية اللحية، وما هذا حرام. مع السنة السيد إن شاء الله تعالى. هناك تعارف من اليهود متزوجون جدا بالرجال الباطل، فلا يمكن ان تجد بينهم رجلا حلق اللحاف او ليس في وجهه لحيه الا الامر التصوير لا يمتلك لحيته، لكن لا ترى ابدا يهوديا من هذه الطوائف يحلق لحيته ويتعب عليها وان كانوا ينكرون فيما لهم. فهنا المخالفه ليست في يعني في الامر اللحيه لكن في تفصيل هذا الامر. نحن القسطنطينيه مثلا يقول لحاف واليهود يقول لحاف والمسلمين يقول لحاف، لكن المخالفه تاتي في بعض الجزئيات والتفاصيل وهو فيما يتعلق بايه؟ بقص الشاربي. فهذا وجه المخالفه، ليس المخالفه تكون في اخر يعني حلق حلق اللحاف. العنفقه ماذا؟ لا نؤمن. ايضا مما يعني يوقف له أن الناس أيضا لا يقولون إلى أمر آخر، وهو أن يعني حلق لها في أمر آخر، وهو كثير من يحلفون أنها لا يلتفت الأمور بحكم العادة واستمرارهم هذا الأمر، وربما يعني تضمين بعض شيوخ الدين وتكليفهم على الأحكام الشرعية بهذا الباب. فهذا الأمر هو أن حلق لها يعني يكون نوع من التشبه بالنساء، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من تشبه به هو لدون النساء ولا من تكبه بالنساء من الرجال. وقال عليه الصلاه والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. و ومعروف الحديث هذا وهذا من الكلام يعني فيحرم على الرجل ان يتشبه بالمراه في اي شيء في الكلام في الحركه في الملابس في يعني الهيئة، فهذا يعني من الجنود المعروفة. يقول بعض العلماء نص على أن خلق اللحية فيه تشبه فعلا بين النساء، يقول الخطأ يعني الإمام الخلاني رحمه الله في الأشياء التي يريها يعني باللحية يتميز الرجال من النساء. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأن شعر اللحية ففيه مناسة منها الجيلة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار لا يرى على غير اللحى، ومنها التمييز بين الرجال والنساء. فقال الكندهلوي: اللحية هي المميزة بين الرجل والمرأة في الشعور غير اللحية مشتركة بينه وبينها. فاللحية هي الفرق الأول والمميز الأكثر بين الرجل والمرأة كما هو مشاهد ومعلوم للجميع. يعني لا شك انكم ربما تكونون يعني استقرحتم او استنكرتم ما ذكرناه من الكلام ان المراه ممكن تحلق شعر راسها، نفس هذا الانطباع الذي ينبغي يعني من يقع في قلوبنا لما يتصور النساء في الشارع، هل النساء يعني في الشارع ماشيين وعالقين في الهيروتون فهو هذا شيء يستغرب ويستقبح، ولا هذا مكره. ينبغي ان يكون نفس الشعور بالضبط اذا حلق الرجل مكيته، لكن المنكر يعني كثره الاحداث تفقد او كثره الانسان تفقد الاحداث. نحن الكتاب اننا قلتنا هذا المنكر ما عاد في قلوبنا نفس الشعور بالاستقبال، نفس الشعور الذي وجدته في قلبك لما سمعت كلام الكلام الذي سمعته ان المراه تتصور النساء مسكين في الشوارع وقد حلقنا رؤوسهن تماما. كيف يكون شعورك لما جت معايا؟ نفس الشيء ينبغي ان يكون رد الفعل بالنسبه للرجل اذا حلق لحيته. فكما زين الله عز وجل النساء بالذئاب الشعور والبطائر وما سبب الذئاب فيه من قبل، كذلك الرجل زينه الله تبارك وتعالى بالنساء. ايضا في حديث مطرح قصه مطرح ابي جهل لعنه الله، قال النبي عليه السلام للصحابه من ينظر الى ما صنع ابي جهل. فانطلق ابن الوسيم رضي الله عنه فنزل له قد ضربه ابن عقراء حتى ضرب، قال فانت ابو جهل ابن الوسيم مثلا فانت ابو جهل، قال فاخذ بلحيته هذا الحديث متفق عليه، يعني ابن القيم اخذ بلحيته ابو جهل لعنه الله. العرب ما كانت حتى المشركين الذين لا يطيعون النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يعطون لحاهم، يعني ابو جهل وابو لهب كل هؤلاء كانوا يعطون لحاهم قبل الاسلام، لان هذه من خصال الفطره، هذه من الرهينه. فما كانت العرب تعرف اصلا خلق المحرم، وما تركت هذه الزينه لا في الجاهليه ولا في الاسلام، واتى الاسلام فاقرهم عليها ايضا. يعني هناك اثر مرغوب عن عائشة لدى الله اظن صحيحا، يعني انه كانت تقول سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالزواج. فزينة الرجل غير زينة يعني المرأة. ايضا يعني مما يناسب الاشارة اليه ان الرجل يعني خلق الله تبارك وتعالى بيطهر، يعني الرجل له يعني واحد يقول هو الرجل لا يخرج الا بلحيته، هي عبارة عن مجموعة من السمات الظاهرة والباطنة، كلما اجتمعت هذه السمات كلما كانت الرجولة والسخونة أتم. فخصال الرجولة هي أثر من آثار يعني هرمون الذكورة، التستوستيرون هرمون الذكورة في الرجل. هناك أمراض قد تطرأ على بعض الرجال ينفي عنها نقص في الرجولة، وهذه الأمراض تكون مكتوبة بظهور شعر اللحية من الوجه. وهذا الهرمون التستوستيرون إذا خرج من الأنثى وحكم في إمراض في أنثى فإنه يؤدي إلى نمو بعض خصال الذكورة عليها، ومنها نمو اللحية في الوجه، وهذا معروف في الطب. المرأة إذا حكم بهذا الهرمون من آثار الذكورة تظهر عليها أن يظهر لها صعب نحو في وجهها، فهذا مما يؤكد حتى الوفاة الطبية ان هذا امر مختص لها مختصة بالإيه؟ بالرجال، انها تعرف الرياضة بين المرأة والرجل. ايضا اللحية من نعم الله تبارك وتعالى على الرجل، من النعم العظيم على الرجل، من الكبر الهام لها ان يفوح الانسان بما جزاه الله عز وجل منه. يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم، قال بعض العلماء من تكريمه لبني ادم خلفه لهم على ادنى الاعياد واحسنهم. بعض العلماء ذكروا يعني في تفسير هذه الايه كما نستمعوا على انواع هذا التكريم، كما ذكر الامام البغوي قيل الرجال باللحى كرمنا بني ادم، يعني كرمنا الرجال باللحى والنساء بالبوائم. وقال ابو خيال وقيل اللحيه للرجل اللحيه في الغنم وابو ادم للمراه وبوائم قام الكلب منه. وقال عز وجل تبرا الله ومن احسن من الله تبرا، تاملوا هذه الايه تبرا الله ومن احسن من الله تبرا. وقال عز وجل وصوركم فاحسن صوركم، يعني هذه احسن واكمل صوره يظهر بها الانسان التي خلقها الله عز وجل عليها. ويقول تبارك وتعالى قد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ويقول عز وجل يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ربك. وقال عليه الصلاة والسلام كل خلق الله عز وجل حسن. فلهذا انفعل الثلاث كانوا يعرفون هذه المعاني. فكان الثلاث الصالح رحمه الله يعظمون سأل المؤمن ويؤمن. يقول عنه ابن ميران ابن دينار كان قيس بن سعد رجلا ضخما جسيما تغيير الرأس ليس له لحية إذا ركب حمارا خفض رجلاه الأرض. قال الشيخ صالح ابن فوزان خبر الله كان قيس بن سعد أسفا الأسف يعني الذي لا لحية له فكان دون الدين يسمى أمرا لكن الذي بنى وليس له لحية فيسمى أسفا. قالت الأنصار يعلم السيد قيس من طولته ودهامته ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية مشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليدخل رجلا. وكان الأحمد بن قيس قيل قومه وكان الأعور أحمد جميلا قصيرا كالفجل يعني لا شعر على عارضين يعني أو نقيل خدين من البعض. قال الإسماعيل قال عبد الملك بن أمي قبل علينا الأحمد الكوفة وعملها والرغم أن الأحمد بن قيس قال فلمين قيل قومه كان في بعض هذه المقابل في البيت كان أعور أحمد جميلا قصيرا كيف جن لا شعر بعرضين. فيقول عبد الملك بن عمير قدم علي احمد الكوفه مع مصعب كما رايت كيف جن تغني الا رايتها فيه كان جميلا اعلى الراس يعني صغير الراس متراكب الاسنان مائل الذقن ناشئا وزنا باسق العين الذقن التفات العين خفيف العرضين احمد الرجلين يعني ايه تسكن كل رجل على على فخذته. فكان اذا تكلم جلى عن نفسه. وقد وقف بعض بني تميم من رهط ومن اقارب قبيله الاحنف بن قيس فقال وجدت ان اشترينا للاحنف لحيه بعشرين الفا فلم يذكر حلفه ولا عوره وذكر كراهيه عدم اللحيه لان مما يذكره يرى عند العقلاء موافقه. وقال ابو معين حدثتنا ام داوود الوالديه قالت خاصمت الى شريف وكان ليس له جميع ذكر عن شريف القاضي قال وجدت ان لي لحيه بعشره الاف درهم. فالمقصود يعني من هذه الاثار كلها ان الذي نعمه جميله تفضل الله عز وجل بها على الرجال. فحرق هذه النعمه كفر بهذه النعمه كفر في الحقيقه عند العقلاء وانتكاس عن سنه منهج به خير الهدي صلى الله عليه وسلم وكلم من خطاب الى مستوى الكفره الغربيين وغيرهم الذين يبنى لهم سوء اعمالهم. فراوا ان التبدل والكمال في القضاء على اكثر الفوارق بين الرجل والمراه على حد قول الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسنه.